لقائنا المستمعين لقائنا رح يكون ممتع ومفيد، نتمنى يكون فيه كل المتعة والفائدة لكم. رح نكون معكم ندى حرفوش وغرام يونس. ما يبدو لك متناقضا إنما هو انسجام غير مفهوم، فكيف يضحك المرج في الربيع إذا لم يبكي الشتاء؟ يسعد أوقاتكم مستمعين. عزيزي المستمع، أن تكون نفسك هو أعظم تحدي في الحياة، في الوقت الذي يحاول العالم جاهداً أن تكون نسخة من أشخاص آخرين. Excuse me? Excuse me, let go. إذا كان الاعتذار ثقيلا على نفسك، فالإساءة ثقيلة على نفوس الآخرين أيضا. عزيزي المستمع، اجعل كل صديق يظن أنه الأقرب إليك والمفضل لديك، افعل هذا دون خديعة، افعله بحب. اللعبة النارية بتبلش قبل ما أنت بتفوت. إضاءة كلها ركبة، الشاشات كلها ركبة. الشاشات كلها موصولة هون مطرحة. هون هون كله ركبة. هذا الخط كله. الو عم سكر لك لاني مشغول، فانت عارفه انه بكره عندي حفل كبير. خلص برجع بحكي لك. حبيب القلب عذبناكم شباب. الضجيج لا يصنع شيئا، فقط يشعرك بأن الناس يعملون. We'll be right back.

عملت هيك اول شيء انه حطيت ايدي على بطني حسيت قلبي وقع منين اجى هالصوت مثلا المدرسه ما فيها اذا عملون طلع الصوت التفت لورا انا مع التفاتي كانت نزلت صورتي بطول تقريبا ما بعرف 4 كثير كم ناس متر. شافوها على النت وحتى الاولاد لحالهم تصوري قاعدين من 7 الصبح على السطح وناطريني يعني صدموني هي اول دخلتك أول على المدرسه كانت كان بالاجتماع الصباحي كنت بردد الشعار نعم. ومخلصه يعني وواقفه وبدي بدنا نطلع الطلاب وصار الموقف انا بس صرت ابكي ما عملت شيء انا بشوف انه هاي المبادره تبعت الطلاب اللي بتجي لوحدها عبروا قلبي الله يسلمها بتعبر اكثر شيء عن نجاح الاستاذ بتوصيل رسالته ست ميساء الحمد لله يعني انا بقول لك شيء هلا رح اقول لك اياه اول شيء بدي اشكر كل الكادر الاداري والتدريسي بجامعه الصاطي كلهم بدون استثناء حتى المستخدمين فيهم وكل طالب علمته من لما فتت على التجارة لهلا لأنه أنا عندي أصدقاء من طلابي من هذيك السنوات لحد هاللحظة وبحبهم كتير بحبهم وهني لامسين هيدا الحب وصدقا أنا عن جد بروح على المدرسة لأني بحبهم كتير بحبهم من قلبي يعني مو أنه والله هلا عم بحكي شعارات وبيعرفوا هني هالشي على فكرة أنا أي طالبي منهم أو حتى أي طالب ما أنا بضمه بس يكون زعلان أو بس يكون في مشكلة وبيعرفوا كلياتهم هالشي صدقيني المحبة بتعمل إعجاز مو إنجاز إعجاز تماما تقدر تغيري إنسان من جوا إذا بتحبيه تقدر تخليه يوصل لأعلى درجات الإنسانية والعلم والمحبة تقدر تخليه منضبط هني منضبطين على كتر أنا ما بحبهم صدقيني تماما وياما كلمة يا ست ميساء أحيانا بتقولها معلمة بتعلق بذهن طالب وممكن تخرب مستقبل على مدى طويل صح. لهيك عن جد الله يبارك فيكم وتبقوا هيك بهالهمة يا ست ميساء نحن مثل ما عم تقول ندى كمان منضوي على نماذج كتيرة لأنه ما بننكر أنه في نماذج شوي عم بيعانوا الأهل منهم يعني هلأ لو الأهل إن شاء الله إذا بكونوا عم يسمعوا أنه مديرة مدرسة التجارة بالفعل تعامل جدا جدا يعني إيجابي وسلس مع الطلاب يعني ممكن كتير يفكروا ندى انه يخلوا اولادهم يسجلوا بالتجاره انه ليش لا اذا بيحبوا عندهم هالميل انه ما حكينا من البدايه انه فورا حتى التهديد تعتبر التجاره تمام. اذا ما طلع اذا ما درست بدي ابعتك على الصناعه او التجاره كانه يا حرام تمام. يعني صار بعقله الباطن ولدنا وين رايح عقوبه صحيح طب اذا بدنا نسال طبعا ما بنتمنى نحن اللي عم بدخل تجاره انه بالنهايه بالسنه الاخيره الثانويه مثلا انه ممكن بدهم يقدموا حر بالنسبه لإلهم لازم يقدموا في كان امتحان لازم يتقدم قبل البكالوريا لا ما عندنا صبر ما في صبر التجاره الوحيده بسوريا ما لها صبر, صبر. بيروح اي طالب يقدم تجاره هلا السنه الماضيه كان عدد الاحرار اكثر من عدد طلابنا وفي شغله كتير مهمه هون لازم يعرفوها الكل طالب الحر ما بيدخل ضمن النسبه يعني مثلا أنا عندي عدد ناجحين على مستوى المحافظة نعم. الطالب الحر ما نو من ضمن هاي يعني إذا بيطلع الأول نعم. ما له جامعة عرفتي بده يكون نظامي ضمن المدرسة من طلابنا النظاميين يعني مثلا من شي 3 أو 4 سنوات كان في طالب كتير أنا بعزه بحبه كتير كان طالبنا هو ورجع عاد البكالوريا وسبق وطلع الأول على محافظة طرطوس بس نعم. يا حرام ما طلع له جامعة لأنه ما نو مسجل لا ضمن المدرسة ما نو بالمدرسة تمام حبيبي يا ملك قلبي بالهوى يا ملك قلبي بالهوى خدني معاك خدني بالهوى خدني معاك خدني بالهوى بالهوى حبيبي يا ملك قلبي بالهوى يا ولا

المؤسسة بتحرص بشكل دائم تأمن كافة احتياجات الأخوة المواطنين بأفضل المواصفات وأرخص الأسعار. المهرجان الذي اعتاد عليه السوريون في مختلف المحافظات أثبت أن شعار صنع في سوريا عاد رمزا لتطور وتقدم الصناعة السورية. نرجع سوا مستمعينا هلأ لاستوديو أمواج اف ام باللادية مع موجز لأهم الأخبار ومنتابع معكم بعد الموجز. موجز الأخبار تقدمه حلا سماعيل. الثانية ظهرا ساعتنا الآن في إذاعة أمواج أف أم موجز لأهم وآخر الأخبار. أهلا بكم. الجيش العربي السوري يوجه ضربات مركزة على تجمعات وتحركات المجموعات الإرهابية في ريف حماة الشمالية. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يؤكد أن تسوية الأزمة في سوريا تبحث في إطار صيغة استناد نجاح ولا حاجة لتشكيل مجموعات عمل أخرى. برلمانية تشيكية: الحرب في سوريا تقترب من نهايتها ومواطنوها الذين غادروها بسبب الإرهاب سيعودون للمشاركة في إعادة إعمارها. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يؤكد أن مخططات كيان الاحتلال الإسرائيلي ضد سوريا لن تتحقق أبدا. وفي خبرنا الأخير، رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس يصدر قرارا يسمح لغرف الصناعة والصناعيين باستيراد مادتي الفيول والمازوت برا وبحرا لمدة 3 أشهر. الموجز انتهى، بأمان الله. يمكنكم الاستماع إلى إذاعة أمواج أف أم على قمر النايل الساسة، قائمة الراديو سيريا أرفور. أمواج أف أم، هوايج معنا. عليها ما بتكبر، كل ما بقرب منها عم بشتاق لأكثر. لا تقولوا لي انساها، مش قادر انساها، حق اللي سواها حب علي مقاسا. ولا تقولوا لي تهدى، بعشق دمعة خدى، قلبي طوب بغمزاتها مش مثل اللي عيشة. لا تقولوا لي تكبر عليها ما بتكبر، قلبي اخترب بيته نبع بعثات ثمار انا لا تقول لتهدى بعشق دمعه خدها البدود بغمزاتها مش مثل اللي عدى اليوم مستمعينا رح نكون مع برنامج في منه كتير برنامج اللي بنحكي فيه شوية عادات وقصص منعيدها ومننتقدها يعني كنا بالبرو منقول منحكي عنها مننتقدها ومنرجع منعيدها بيوتنا هي أسرارنا وكل بيت فيه عادات تختلف عن البيت الثاني. يا ترى إذا بدنا نطلب منكم تحكوا معنا على 213-215 وتخبرونا شو هي العادات اللي مثلا بتميز بيوتكم ما بنعرف رح نسمع مستمعينا نحكي شوي نحنا وبنتمنى نسمع آراءكم واللي عاشق في الهوى اختار نصيبه ما كانش عاشق يا هوا فارق حبيبي لو كل عاشق في الهوا اختار نصيبه ما كانش عاشق يا هوا فارق حبيبه ما تعتبونيش يا اهلي الملام ما تعتبونيش ما تعتبونيش يا اهلي الملام ودعوا معاه معظمنا بيشتري الخبز تازة ولكن ما بياكلوا بنفس اليوم بياكلوا الخبز البايت من قبل بيوم صحيح. وبيجي بكرة ما بناكل كمان تازة بناكل اللي كان من قبل بيوم حبيته أيوة وغيره هو ما كلياتنا ندى عنا غرفة اسمها غرفة الضيوف طبعا ممنوع نفوت عليها لا نحن ولا الضيوف بس من الشفية ملوخين بحس اني انت لكن نصيبنا نصيبنا كل واحد مننا يمشي لوحده ومعظمنا على المجلة جنب الغاز في قداحة ما بتشتغل غرام ولا بتنكب وممنوع تمدي ايدك عليها بس تطلع شرارة ضلك معي تيضل عمري بخير قربك مرار الدنيا حلالي حاسس كأني بهسه ماشي طير فارد جناحه وطار بالعالي ضلك معي تيضل عمري بخير قربك مرار الدنيا حلالي حاسس كأني هسه ماشي طير فارد جناحه وطارب العالي حبك حلم دقدق على بابي جاب لي فرح ما كان بحسابي ضلك معي يا أغلى أحبابي ضلك معي تيضل عمري بخير ذكرتيني ندى صراحة بالقداحة يعني بتلاقي قداحات بس هي شرارة يعني لذلك نقول لا لازم بقى نجيب قداحة طويلة يعني خاصة هيك للغاز بس أنا جبتها بس لقيت الكبسة تبعها كتير قاسية لذلك ما بستخدمها برجع على بس مع لهيك أنا لا ولهيك أنا منيح اللي ما كبيت القداحة وكل ستات البيوت عندهم بالمطبخ كيس كياس صح كيس جوا كيس جوا كيس يعني ما بينكب مثله مثل القطارميز الفاضيه المجليه ومحطوطه على جنب غرام على مبدا بيلزم. لولا سالت من العمر شو بريد بدي معك ابدا عمر تاني بشعر معك عم بولد من جديد قلبك قلوب السودا نساني. لولا سالت من العمر شو بريد بدي معك ابدا عمر تاني حبك حلم تقدق على بابي جملي فرحنا. واحلى شيء بالشتويه ندى كلمات كثير منرددها داخل البيت يعني مثل كانه كل سنه متعودين عليها وبتنعاد نفس الكلام. يعني اول شيء مثلا قاعدين يلا سكر الباب وراك وانت طالع وانت داخل كمان سكر الباب وراك. ليلي طول وسهراني لحالي عمري خايف من أيلول يطلب هالليالي برد ونار وليلي طول وسهراني لحالي عمري خايف من أيلول. بداية الشتوية منلاقي إنه السجاد نظيف ومأحلى يعني مفروش. بالبداية بتكون الأم كتير قاسية إنه لا حدا يدخل بالسجادة يلبسوا سلاح من رجلك تماماً الأحذية الخاصة للسجادة بس آخر شهرين بتلاقيها خلاص خلاص كمي ارجع لأنديلي سهران مقابيلي تينسيني خوف الليل شي قصة يحكي هلا. في صبيه كانت بانه ماما اشترت سجاده ب 150,000 وحطيتها بالصالون عقد ما بتحبها وبتخاف عليها مشان ما ندعوس عليها فرشيتها فرشت فوقها بطانيه يعني تغطى كل شيء مرسوم عليها ولا عاد بينت ولا بقى موجوده. دنيا علي تقسى نسيني عينيك انا ما بدي انسى انا مشتاق عليك دنيا علي تقسى نسيني عينيك انا ما بدي انسى انا مشتاق عليك. وسائل التدفئه كثيره خاصه مع قطعه الكهرباء. نبلش ندى صوبيا المازوت في دفايه الغاز في الكهرباء يعني كل واحدة إلى وقت محدد تماماً. مثلاً ندى شو تأقلم مع قطعة الكهرباء يعني بس تقطع من شعل الغاز على السريع وما في غاز كمان مشعل الصوبيا ويا ويلو يلي قاعد بجنب الصوبيا. وإذا كان الأب هو اللي قاعد ومستلم القعدة كلها وطي الصوبيا أكثر ضعف الصوبيا نزلينا خيط ضعفوها ما في مازوت. أنت عندي مسجوني دينور عدو برد وريح دنيا برا مجنوني تلج مكوم ما بيزيح صرتي عندي مسجوني وخليك بهالليل منيح نامي مرة بعيوني خليك بهالليل منيح نامي مرة بعيوني صبطلك شمس مرشيح بين شفوني وشفوني صبطلك شمس مرشيح بين شفوني إذا مشغل دفاية الكهرباء اوعى تشغل الميونات الثلاثة تنفجر. يا بابا هي مصممينا هيك على هالأساس لا والله هو مو عشان تنفجر. أطفالنا وأولادنا بتلاقي إنه بيقول لك الولد كرهنا الشتوية ها لأنه بلشت بقى بالشوربة. أغلب الناس بتلاقيها هي مطرت من هون وردت العدس صارت عدس. ولا ولو ظلت أمك فاتحة قنوات الطبخ كل النهار وعم تحضر فتافيت وأحلى الطبخات ما رح تعمل لك غير شوربة عدس. جنون البرد شلع ورقات الوردي لا تروحي رح تتلج بعد خليك الليلة عندي بخبي المصوات الرعد بخبي عينيكي حدي بخبي المصوات الرعد بخبي عينيكي حدي عزلني وبفرش لك وردي خبر عن سر جنون. ورح نرجع على السجادة بدنا نقول كمان كتير الأم بتوصي الأولاد ما تكبوا الشوربة على السجادة. نرجع على رب العائلة اللي نستلم القعدة كلها. هو ما بيطلع بالشتوية برا البيت مكان كان يعني الدنيا برد لذلك قريب على الدفاية هي مدامته والولاد لا وبتلاقي الأولاد يعني مثلا كتير عم يتأمر عم بيتأمروا عليهم سكر الباب عطيلة صوبيا مازوت هات شي ناكله خفف المازوت هاتوا كرمانتينا شو قصة الكرمانتينا هاي كتير بيحبوها بالشتوية والصغير أكتر شي بتضايق ما في غيري بهالبيت. دخلت عليكي بعمري نفسي كريمة صرفت هيكي من قهري امك لئيمة عارف براسة في غيري قصدة تحتيمة ونكنك بدك لدغري ما فيها لئيمة لو بدك شبح تعيونة تفتح وتلاحظ اني ما بعيني ومفنجر حالي طب كيف وصفي متأكد إنه المستقبل ضمن لتصيري حلالي ساعتها أمك تقلع الشوك اللي بداية عقلي الشرقي والله منا قديمة شركي حلبي وحياتك أحلى. نجي هلأ مستمعينا على سيرة الموبايل اللي كمان له طقوس خاصة كمان بالشتوية خاصة وقت الشحن وخاصة إنه الأب هالأب اللي قاعد وعلى أساس ضرب العلب من مية إنه هو قاعد ما نطالع برا البيت هو اللي بيحتكر الشواحن لإله كله إله. عم تقول المخرجة صبا أنه الأب هالأيام هو آخر واحد بيشحن موبايله لأنه آخر همه مو مثل الشباب. يعني مستمعينا يلي بيكون تخته جنبه فيش كهرباء روعة غرام مثل الشقة اللي بتطلع على البحر يا عين شو التشبيه الحلو. ما عم بعرف انساكي انا انساكي انا انساكي ولا ما في اترجاكي اترجاكي اترجاكي كل شي فيا بدو ياكي انا كل شي فيا بدو شفيا بدو ياكي أنا كل شفيا بدو ياكي مثل الإدمان عم دول عداوات. وإذا نعرف عنك أنك أنت بتحب الشتوية بتحب المطر وكان كانت مثلا وشوي قللت مروة أو مثلا بدك تقوي هيك الصوبيا وبدك تقعد بجنب الدفاية وين على أساس تحب المطر على أساس تحب البرد يعني يا ريت ما حكاها هذيك الكلمة. ليلة هوا برد ومطر عرفتي عبالي شو خطر مكتوب وشوية صور غير ما عم لاقي ومطرح ما غفينا السمر نسيتي على هاك الحجر منديل فيه نطفة عطر من ريحتك باقي دهت الحجر حنو وغيرك العطر بعده معي يا ريت بكرة بترجعي عليك أنا مشتاق لو طالت ليالي البعد ما قدرت انساكي بعد رح ضل ناطر عالوعد ما أصعبك يا فراق معظم الناس أول ما بتشوفهم كيفك شو أخبارك والله ما في شيء بس لما بتقعد لتحكي بيفتح لك حديث طويل عريض بصير مسلسل مكسيكي غرام عزاز ما في شيء وهيك كيف لو في شيء بالنسبة للنوم وخاصة بالشتوية يعني إنه على أساس في ناس بتحب السهر وعلى أساس بيحبوا يعني بالفعل هو شعب نعسان بتلاقي بس لما بدي نيجي ننام بتلاقي في أرق بتلاقي في صعوبة بالنوم والأصعب من هيك لما الوحدة فينا بدها تروح تفيق أولادها الصبح وخاصة على المدرسة هو الندى كتير بتزعل على أولادها وبتقول يا ريت ما في مدرسة بغيبهم دائما غرام وإذا قلتي لحدا تعبان بهالأيام شو بيقول لي؟ والله أنا تعبان أكثر منك تماما أين ده وإذا قلنا أن الراتب ما بيكفي شو بجاوبنا؟ والله أنا مديون طبعاً ما بيكفي وغير ما في حلوين رح تاخد محل سكر غرامك طايا ايامي محل ومعها طعم الهوى هذا اللي بيقول لك ندى انه انا ماني مت ولا ساعة يعني اذا ولا بد هيك نص ساعة فيك فورا لازم فورا بيقول له انا ما نمت كل الليل لك يا عمي عم يشكي لك هو ما عم بيسابقك والله قال له امان يا دكتور جسمي تقلت حركاته قال له امان يا دكتور جسمي تقلت حركاته اللي بتقول وأنا أولادي ما بيأكلوا أبداً وطبعاً تكون هي بزيارة عند الناس وبتلاقي الله أكبر شو بصير لما بيحطوا يثبت العكس يا صبابين الشاي زيدوا حالاته السوق. طيب هلا رح نحكي شغله، رح نشوف سبا اذا مزبوطه او لا. قد ايه هلا بهالايام الاهل عم بيهددوا انهم يشيلوا الواي فاي من البيت؟ كم مره بيسحبوا الفيش؟ معقوله عندك هالحلا كله وما بتتركيني ولو صلوا؟ سبحان الله لوهبك هالسحر اللي بجمالك بالدنيا. قالوا بيناتنا لو كان ميت بحر. والله كمان للأسف في أهالي لازم أولادهم يفكوا لهم الإنترنت، لأن الولد بتلاقي عم يقول لأمه طلعي فيني أنا عندي حكي، لا عينه بالفيس كل الوقت. على فكرة مستمعينا، التهديد بالإنترنت مثلا سحب الفيش أو مثلا واحدة ممكن تخبي التاب لأولادها أو هيك شيء، هي بتلاقي ندى بترجع مثلا يوم يومين تهديد، بترجع هي بترجع لهم يا أنا خلصت دروسي كذا. عم بتذكر أنا ابني مبارح ندى في موضوع عندهم أنه شخصية تعجبك، بقى كتب من ضمنها مثلا والدتي كذا كذا هيك، أما آخر شيء وأكثر شيء أحبه ويعجبني بوالدتي حنيتها، فكم من الأيام هددتني بأن تعاقبني ولم تعاقبني. تخيلي إذا كاشفين نهني يعني مصيبته كبيرة، اللي قاعد عامل حاله عم يدرس وشاف أبوه أنه منزل بوست. يا لطيف شو بصير وقتها. جنت يا الله تركت بيته وأشغاله، كل من بإيده موبايل عم بتصور لك حال، عم بتصور لك حالة. جنت يا الله تركت بيته وأشغاله، كل من بإيده موبايل عم بتصور لك حالة، عم بتصور لك حالة. والتصوير شغلة إسا كبيرة كتير غرام، كله صار بيصور بدون ما يشعر بشي، حتى نصور الأكل أحيانا قبل ما ندوقه، نصور هيك المنظر الجميل على فكرة ممكن ما يطلع طيب، نصور العادات الحلوة ومنضحك ويمكن ما نكون مبسوطين. صحيح. والأم تدير بالها مستمعينا ما تعمل تاج لابنها شيء بخص الدرس، لأنه ساعتها بتصير كتير مشكلة إنه ليك أنا رفقاتي شافوها. وشو ما حكينا منضل منحب هالعادات اللي موجودة ببيوتنا غرام. صحيح. قد ما كنا هيك رافضين البعض منا، ولو جبنا سجاد رح نحط فوقها رح نحط ورح نبقى نحط قداحة خربانة دائما. هلأ بلا ما يشوف عارف كم في شمي بجسمها، في شمي بجسمها، وكان الشاب بيضلوا ناطر خلبنت تقل واسمها. بدنا نشكر رفقتكم مستمعينا، كنا معكم لمدة ساعة ونص من الوقت، ندى حرفوش وغرام يونس. مستمعينا وشكر لفريق العمل رافقنا بمشوارنا اليوم، كان معنا على الصوت لنا مصطفى، بالهندس الإذاعية ولاء سليمان، أروى يوسف، وبالإخراج أصبا سليمان. نرجع سوا مستمعينا لاستوديو أمواج FM باللاذقية.